قال سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكيف سيكون ملك المسيح الدجال وهو في هذا الهول والعظمة؟ هو ليست له سلطة كسلطة سليمان على الجن وعلى المشي على الرياح وهذا الذي يظهر أن ليست له سلطة على الجن، بل ليست له سلطة على الإنس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينا عنه، أي يبتعد، فإنه يأتيه الرجل ويقول أنظر فربما يفتن. فليست له سلطة، لكن من اتبعه على دجله وضلاله فذاك هو الذي يضله. وأما المؤمنين فعصابات لا يضرهم ولا يضلهم، والله أعلم.